بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فسبق أن مر بنا أن أركان الإيمان ستة، لأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد مر في الدروس الماضية الكلام على أصول الإيمان الخمسة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونتكلم في هذا اليوم على الركن السادس الذي هو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو أن يعتقد المسلم أن كل ما هو كائن سبق به قضاء الله وقدره، وأنه لا يقع في الكون إلا ما قدر. وقد جاءت الآيات والأحاديث دالة على إثبات ذلك. وأولا هذا الحديث، لحديث جبريل فيه أنه بيان أنه من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الستة، وهو سادسها، وهو أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. كل ما يقع في الوجود من شيء سواء كان نافعا أو ضارا، كان خيرا أو شرا، فإنه بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن أدلة القرآن الدالة على إثبات القدر قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن يوجدها وأن يخلقها سبق بها القضاء والقدر. إذن هذه من الأدلة الدالة على الإيمان بالقدر وعلى ثبوت القدر. والقدر له مراتب أربع لا بد من الإيمان بها، وهي: أولا علم الله بالأزل، فكل شيء يقع في الوجود علم الله أزلا أنه سيوجد وقدر أنه سيوجد. فأول مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر السابق، وعلم الله عز وجل الذي لا بداية له، فالله تعالى علم أزلا كل ما هو كائن، ولا يتجدد لله علم بشيء إذا وقع، وإنما هو معلوم لله قبل وقوعه، ولا يقع إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يتجدد له علم بشيء. وأما ما جاء في بعض الآيات مثل قوله: قد نرى تقلب وجهك السماء بل من قبة ترضاها، قوله: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم، ليس معنى ذلك أنه يعني بعدما كلف الناس أنه يعلم بشيء لم يكن يعلمه، وإنما المقصود من ذلك أن ذلك الذي يعلمه الله أزلا كان ظاهرا وظهر جليا ووقع يعني كما أراده الله عز وجل. فلا يتجدد لله علم بشيء لم يكن عالما به أزلا، وكل ما هو كائن يعلمه الله في الأزل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي الكتابة، وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله، يعني كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، كل ما هو كائن كتبه في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية. الثالثة أن الله شاء أن يكون وأراد أن يكون، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته. وعقيدة المسلمين مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يعني ما شاءه الله وقدره لا بد وأن يوجد، وما لم يشأه الله عز وجل لا يمكن أن يوجد. وما لم يشأه الله عز وجل لم يكن لا يمكن أن يوجد. إذن الإمام بالقدر مبني على هاتين الكلمتين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شئت، يقول الشاعر، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني ما شاءه الله عز وجل لابد أن يوجد، شاء العبد لما شاء، أراد العبد لما أراد، وما لم يشأه الله عز وجل لا يمكن أن يوجد، لأنه ما حصلت المشيئة فإذا لا يوجد، لأنه لا يوجد إلا مقدر، وما لم يوجد غير مقدر، الشيء الذي لم يوجد هو غير مقدر. هذه المرتبة الثالثة. الرابعة الوجود والخلق عند وجود ذلك الشيء، عند ذلك الشيء الذي وقع وحصل، هذه آخر المراتب، يعني سبقها العلم الأزلي والكتابة في اللوح المحفوظ ومشيئة الله وإرادته، ثم خلقه وإيجاده في الوقت الذي شاء الله أن يوجد. خلق الله، خلقه وإرادته، خلقه وإيجاده في الوقت الذي شاء الله أن يوجد فيه. فمثلا نحن الآن مجتمعون في هذا المكان، هذا الاجتماع الذي قد حصل علمه الله أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء أن نجتمع في هذا المكان واجتمعنا بالفعل في ذلك المكان. هذه أمور أربعة كلها تمر بكل شيء مقدر، أمور أربعة تمر بكل شيء مقدر، أنه لا بد أن يكون علمه الله أزلا، وأنه كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن الله شاءه وأراده، وأن الله تعالى أوجده وخلقه طبقا لما شاءه وأراده. ولهذا الله عز وجل خالق كل شيء، خالق الذوات والصفات، والله خلقكم وما تعملون، يعني وخالقكم وخالق أعمالكم، وخالقكم وخالق أعمالكم وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم إن هذه المراتب، هذه المراتب الأربع تكون في كل شيء مقدر، والناس لا يعرفون المقدر إلا بأمرين. كيف يعرف الناس المقدر؟ المقدر يعلمه الله عز وجل، ولكن كيف يعرف الناس الشيء المقدر؟ يعرفونه بأمرين اثنين، أحدهما الوجود والوقوع، لأنه إذا وقع الشيء معناه أنه سبق به القضاء والقدر، لو لم يكن سبق القضاء والقدر ما وجد، لأنه كما لأنه ما شاء الله كان، يعني كل شيء إن شاء الله لابد أن يكون، فإذا وقع شيء علمنا بأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه ما شاء الله كان. والأمر الثاني أن يأتي خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن نعتقد بأن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله أن يوجد. فقد جاء الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعن الدجال وعن يأجوج مأجوج وعن خروج الشمس من مغربها وعن خروج الدابة ونزول عيسى بن مريم، هذه أمور ستقع في آخر الزمان، ونحن نعلم أنها ستقع وأنه سبق بها القضاء والقدر، وستوجد في الوقت الذي شاء الله، وأنه سبق بها القضاء والقدر، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبله لا بد وأن يوجد، وقد سبق به القضاء والقدر، لأنه ما يوجد إلا ما سبق به القضاء والقدر. فكل ما أخبر به الرسول عليه السلام من أمور مستقبلة فنحن نؤمن ونصدق بأنه سيقع ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه سبق به القضاء والقدر. وأنه سبق به القضاء والقدر. من أمثلة ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خطب الناس على المنبر وهو يحمل ابنه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان ينظر إليه وإلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحسن سيحصل على يده صلح بين فئتين من المسلمين. إيش الذي يفهم من هذا الحديث؟ أنه سبق القضاء والقدر بوجود صلح على يد الحسين لا بد وأن يوجد. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا هذا الكلام فهموا أن الحسين سيعيش وسيكبر وأنه لن يموت طفلا صغيرا، بل سيبقى إلى أن يتحقق الصلح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الناس يعرفون المقدر بأمرين، أحدهم الوقوع، الشيء إذا وجد معناه أنه سبق به القضاء والقدر، عرفنا أنه مقدر لأنه لو لم يكن مقدرا ما وجد، لأنه ما شاء الله كان. والأمر الثاني أن يوجد خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر يقع في المستقبل. فإننا نعتقد أن هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام سيوجد في الوقت الذي أخبر به، وأنه سبق بذلك القضاء والقدر، وأنه سبق بذلك القضاء والقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر. هذا هو الذي يمكن للناس أن يعرفوا به القضاء والقدر، وإلا فإنه من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. لكن إذا وجد عرفنا أنه مقدر، وإذا جاء الخبر عن الصادق مصدوق لأمر المستقبل عرفنا أنه مقدر وأنه لا بد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يوجد، شاء الله عز وجل أن يوجد فيه. فكل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، كل ما هو كائن قد كتب في اللوح المحفوظ، كل ما هو كائن فقد سبقت كتابته في اللوح المحفوظ، وقد قدر الله عز وجل كل شيء، ومن ذلك آجال العباد، وأنه ما قدر الله عز وجل يعني لا يتقدم ولا يتأخر. إذا قدر كل إنسان أو كل مخلوق له أجل ينتهي إليه، وقد سبق به القضاء والقدر. هذا الذي قدره الله عليه من النهاية لا يتقدم ولا يتأخر. قدر الله أن ميتا أو إنسانا يموت في اليوم الفلاني لا بد أن يموت في اليوم الفلاني، لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم عليه ولا يتأخر. جاء في بعض الأحاديث أن من الأعمال ما يكون سببا يعني في رد القضاء أو رد المقدر، هو أن من الأعمال ما يكون سببا في طول العمر. فقد جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. ليس معنى ذلك أن شيء قدره الله في اللوح المحفوظ ثم يأتي دعاء ويغير اللي في اللوح المحفوظ، أبدا، الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يتغير، بل هو كما كتب الله. لكن إيش معنى كون الدعاء يرد القدر؟ يعني أن الله عز وجل يكون قدر يعني سلامة إنسان من شرور، وقدر أن يكون هناك سببه الدعاء، والله تعالى خالق الأسباب والمسببات، فالأسباب بقدر والمسببات بقدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ما ينفع لو أني فعلت، الله قدر أنك تفعل وأنه قد وقع هذا الشيء. فإذا طريق السلامة أن تقول قدر الله وما شاء، وما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الله قدر أن هذا يكون وأنت فعلت السبب الذي أتى بعده المسبب. كذلك لا يزيد في العمر إلا البر. ليس معنى ذلك أن إنسانا كتب أجله وأنه يعيش مثلا 60 سنة وأنه حصل منه بر فزيد في عمره بدل 60 65، هذا لا يكون، وإنما معنى ذلك أن الله قدر أن هذا يكون عمره طويلا، وقدر أنه يكون بارا وواصلا للرحم، فإذا صلة الرحم والبر سبب لطول العمر، وطول العمر مسبب، والله تعالى خلق المسبب وخلق السبب، يعني هذا مقدر وهذا مقدر. وأنه ليس معنى ذلك أنه كتب في اللوح المحفوظ رقم معين ثم تغير، بل الرقم المحفوظ هو، لكن قدر سببا يؤدي إليه، يعني بيكون هذا يكون عمره طويل، ولكن قدر أن يكون له سبب وهو أن يكون بارا بوالديه وواصلا لرحمه. وهذا معنى قوله ولا يزيد، يعني ولا يزيد في العمر إلا البر. من أراد أن يسأل في أجله فليصل رحمه، يعني معنى ذلك أنه يفعل الأسباب التي هي من أسباب طول العمر، وذلك بصلة الرحم. فالمقدر لا يتغير ولا يتبدل، ومن مات مات بأجله، والمقتول ميت بأجله، من قتل مات بالأجل، لا يقال أنه لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش كما قال ذلك بعض أهل البدع، بل الله عز وجل قدر أن يموت في الوقت الفلاني وأن يكون سببه القتل. والله قدر الآجال، ومنها ما يكون بالموت على الفراش، ومنها ما يكون بالقتل، ومنها ما يكون بالاحتراق، ومنها ما يكون بالسقوط من شاهق، ومنها ما يكون بأي، تعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت واحد ولكن أسبابه تتعدد، منهما يكون بكذا ومنهما يكون بكذا. فإذا المقتول مات بأجله، ولا يقال أنه لو لم يقتل لعاش، وأن القاتل قطع عليه أجله ولو لم يقتله لاستمر في أجله، هذا كلام باطل، كل أجل مقدر. والآجال ينتهي بها عمر الإنسان، ومنهم من ينتهي عمره بالقتل، ومنهم ينتهي بالموت على الفراش، ومنهم من ينتهي بكذا، ومنهم من ينتهي بكذا، تعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب التي يكون بها الموت والموت واحد. إذن هذا مما جاء في الحديث اللي فيه زيادة العمر ورد القضاء، ولكن ليس معنى ذلك أنما في اللوح المحفوظ يغير، فإنما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، ولكن ما جاء من نصوص تدل على زيادة في العمر إنما هي بوجود سبب هو البر، أو وجود سبب هو صلة الرحم، هذه تكون من أسباب يعني طول العمر، لا أنما في اللوح المحفوظ يعني يكون تغير ويكون يعني تبدل. ثم إن هناك كلمات المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة كلمتان يراد بالمشيئة المقدر، وأن كل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد، فالمشيئة، فهناك إرادة كونية وإرادة قدرية. إرادة كونية أن الله تعالى أراد أزلا وقدرا أنه سيكون كذا وكذا، هذه لا يمكن أن تخلف، لأن ما شاء الله كان. وإرادة دينية شرعية، وهي أن الناس، أن الله أمر العباد بأن يطيعوه ومنهم من يتحقق ذلك ومنهم من لا يتحقق ذلك. فإذا الإرادة الدينية يمكن أن تتخلف، توجد في من وفق للطاعة وتتخلف في من حصلت منه المعصية، ولكن الإرادة الكونية لا بد من وجودها. فكلمة المشيئة لا تأتي إلا للكونية، وأما الإرادة الدينية فإنها تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى شرعي. وما كان الله وما ينفعكم نصر إن أردت أن أصحكم، إن كان الله يريد أن يغيكم، إن كان الله يريد أن يغيكم، هذه إرادة كونية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية شرعية، إرادة دينية شرعية تتعلق بالأمر والنهي. وقد يوفق الإنسان فيمتثل فتجتمع الإرادتان، وقد تتخلف في حقه الإرادة يعني الدينية ولكن تقع الإرادة الكونية التي كونه ما حصل له التوفيق الذي يكون به فعل الخير الذي ينتهي به إلى السعادة، ينتهي به إلى السعادة. إذن هناك هاتان الكلمتان بينهما فرق، المشيئة لا تكون إلا في القضاء والقدر، وأما الإرادة فتكون لمعنى القضاء والقدر وتكون لمعنى الإرادة الدينية التي هي الأوامر والنواهي والتي أمر الله عز وجل، فإن الله تعالى يحبها. لكن هذا الذي يحبه الله عز وجل من امتثال الأوامر واجتناب النواهي يقع في حق بعض الناس فتجتمع الإرادة الكونية والقدرية والدينية، ومن الناس من تتخلف عن الإرادة الدينية ولكن تقع الإرادة الكونية التي هي وجود الشيء وحصوله. ثم إن جاء في بعض الأحاديث أن الشر لا يضاف إلى الله، كما جاء في الشر ليس إليك، ومعنى ذلك وليس معنى ذلك أن الشر ليس بمقدر، بل الخير مقدر والشر مقدر، ولهذا جاء في الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره، كله من الله وكله قدره الله عز وجل، يعني الخير والشر كله بقضاء الله وقدره. لكن من الآداب ألا يضاف الشر إليه وحده، وإنما يضاف في جملة المخلوقات، الله خالق كل شيء الخير والشر، لكن ما تقول الله خلق الشر، الله خلق الشر وخالق الشر، خالق كل شيء. ولهذا الجن لما ذكر الله عنهم في القرآن، يعني ما ذكر يعني ذكر من آدابهم أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد من الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما كان خيرا أضافوه إلى الله عز وجل، ولما كان غير ذلك بني للمجهول، بني المجهول وأنا لا ندري أشر أريد، ومعلوم أن المريد هو الله عز وجل. لكن من الآداب أن لا يضاف الشر إليه على سبيل الاستقلال، وإنما يضاف إليه ضمن العمومات، كما في قوله الله خالق كل شيء ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهكذا. فهذه يعني من جملة المسائل أو الأمور المتعلقة بقضاء الله وقدره. والحاصل أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، وأن المقصود به أن كل شيء يقع لا بد من سبق القضاء والقدر فيه، وأنه لا يقع إلا مقدر، ولا يوجد في ملك الله ما لم يرده الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم إنه قد يعني ظل بسبب القضاء والقدر طائفتان، طائفة قالوا أن العباد يوجدون أفعالهم وأنهم يخلقون أفعالهم وهم القدرية، وطائفة عكسهم قالوا أن الناس مجبورين على أفعالهم وأنه اختيار لهم، وكل من هاتين الفرقتين ضالة، لأن إضافة الخلق إلى المخلوقات هذا يعني باطل، بل الخلق كلهم مضاف إلى الله عز وجل، والله تعالى خالق كل شيء. وأما كون كل مجبور على أفعاله فهذا غير صحيح، لأن الله جعل العبد إرادة وله إرادة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله عز وجل يعني مشيئة العبد هي تابعة لمشيئة الله، ولا يفعل العبد شيئا لم يشأه الله، بل كل ما وقع من أفعال طيبة أو رديئة فهي بمشيئة الله، وسبق بها يعني قضاء الله وقدره. الفرقة الثانية الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على حركاته وسكناته، وأنه يعني ما يحصل منه شيء بإرادته، وأيضا هذا كله باطل. وذلك أن هناك فرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. هناك أفعال اختيارية تقع بمشيئة العبد وإرادته، وأفعال اضطرارية ليست مشيئة العبد وإرادته. فكل إنسان يأكل ويشرب ويذهب ويأتي هذه أفعال اختيارية، لكن كون يدي ترتعش هذه اضطرارية ما لها إرادة فيها. لو طلب أو يعني أن يوقف يده ما يستطيع، يعني شيء خارج عن إرادته. وأما كونه يفعل ويتصرف وما إلى ذلك فإن هذا تابع لمشيئة وإرادته، وهي إرادة اختيارية، ولهذا يؤخذ عليها لأنه اختار بمشيئته وإرادته يعني طريق الضرر، فيعني يكون معنى ذلك أنه تسبب في ذلك وأنه حصل منه باختياره. فإذا فرق بين الاضطرار والاختيار، الاختيار خارج عن المشيئة، والاضطرار خارج عن المشيئة، والاختيار هو الذي يعني يؤاخذ عليه الإنسان. فمن حصل منه معصية لها حد وقال هذا قضاء وقدر، يعاقب بالعقوبة التي شرعها الله، ويقال أيضا هذا قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر. يعني كما أنه قال إن هذا الفعل الذي فعلته هو غير صحيح، هو محرم قضاء وقدر، يعاقب بالعقوبة التي يستحقها، ويقال أيضا هذا قضاء وقدر، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن كل من الفرقتين ضال، وإنما طريق السلامة طريقها الحق، وهو أن العبد له مشيئة وله إرادة، ولكنها تابعة لمشيئة الله يراد، فلا يكون خالقا لفعله، بل الخالق هو الله، ولا يكون يعني مجبورا على أفعاله، فإن هذا يعني من الباطل. وإلا فكيف ترسل الرسل وتنزل الكتب والناس مجبورين على أعمالهم؟ ثم إن هناك كلمة مشهورة، هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل الإنسان مخير أو مسير؟ الجواب أنه لا يقال مخير بإطلاق ولا مسير بإطلاق، وإنما يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأنه يفعل باختياره ومشيئته، وهو بهذا الاعتبار مخير، ولا يقال إنه مسير مجبور. وما شاء الله عز وجل وقدره لا بد وأن يقع، فهو إذن مسير بهذا الاعتبار، فلا يقال أنه مخير بإطلاق كما تقوله القدرية الذين يعني ينفون القدر ويقول الإنسان خالق لفعله، ولا مسير الذي يقوله الجبرية وهنا الإنسان مجبور وأنه لا إرادة له ولا مشيئة، وإنما هو مسير مخير، مخير باعتبار له مشيئة وإرادته، يؤاخذ على فعل ما أراده من الخير وفعله، ويؤاخذ على ما فعله من الشر وفعله، وهو مسير باعتبار أنه لا يقع منه شيء ما قدره الله، بل ما يحصل منه من شيء فإنه يكون بقضاء الله وقدره، وإن كان حصل ذلك منه على سبيل الاختيار فهو مؤاخذ، وإن كان حصل على سبيل الاضطرار هو غير مؤاخذ. ولهذا يقول النحويون في تعريف اسم الفاعل, في تعريف الفاعل يقولون الفاعل اسم يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, اسم يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, لأن حصل من الحدث الأفعال اختيارية, قام به الحدث الأفعال اضطرارية. حصل منه الحدث يعني كونه زنى, كونه شرب الخمر, يعني هذا يعني حصل منه الفعل المحرم, حصل منه الحدث بإرادته ومشيئته. أما من قام به الحدث مثل الارتعاش, ارتعشت يده, هذا مو فعله, هذا صفة, صفة له, ووقع وقام به الحدث. كذلك إذا قيل مات, مات فلان وما فعل الموت, مرض فلان وما فعل المرض, يعني المرض الله عز وجل جعله فيه وحصل له. فشيء هناك أشياء بإرادة العبد ومشيئته, وأشياء خارجة عن مشيئة الأب وإرادته. وكما قلت الفاعل في عند النحويين هو اسم لما حصل منه الحدث أو قام به الحدث. فإذا قلت أكل زيد وشرب, هذا حصل منه الحدث هو الأكل والشرب. وإذا قلت مرض زيد أو مات زيد, هو ما فعل المرض ولا فعل الموت. وكذلك إذا قيل ارتعشت يده, هو ما فعل الارتعاش, بل الله عز وجل جعله كذلك. فإذن هذا وصف له وليس فعل, وليس فعلا. الارتعاش, ارتعاش اليد هو وصف للإنسان وليس فعلا للإنسان, لا يؤخذ عليه لأنه ليس من إرادته ومشيئته. هذه بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه, وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم تسليما كثيرا, والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر قيل إنهما بمعنى واحد, وقيل إن القضاء يكون في الأمور الكلية والقدر يكون في الجزئيات. القضاء يكون في الكليات والقدر يكون في الجزئيات. القدر هل هو خاص بالدنيا أم يشمل ما يكون في الآخرة وما يحصل لأهل الجنة وأهل النار؟ معلوم أن نعيم الجنة لا ينتهي, وما يوجده الله في الجنة لا ينتهي, وكذلك ما يوجده النار يوجده الله في النار لا ينتهي, وأهل الجنة فيها دائمون أبدا إلى غير نهاية, وأهل النار دائمون فيها وباقون فيها إلى غير نهاية. ولكن يعني المقصود من ذلك أن كل شيء يعني في دار العمل ودار الجزاء سبق أن قضاء الله وقدره, يعني وأن كل شيء يعني مقدر, وأنه يعني إلى قيام الساعة كل ما حصل فإنه مقدر. وأما بالنسبة للجنة والنار فإنهما باقيتان أبدا وما يخلقه الله عز وجل فيهما لا نهاية له، ومعلوم أن اللوح المحفوظ له بداية وله نهاية وما فيه محصور، لكن ما في الجنة والاستمرار يعني فيها إلى غير نهاية، والنار والاستمرار فيها إلى غير نهاية، وما يوجده الله فيها إلى غير نهاية، هذا لا يقال أنه يعني في اللوح المحفوظ، لأن هذه أشياء لا تنتهي، واللوح المحفوظ منتهي، وكل ما فيه يعلمه الله عز وجل. يقول: ما حكم من ينكر القدر؟ من ينكر القدر يكون كافرا، لأنه يعني ترك أمرا معلوما من ذي الإنسان بالضرورة، مثل الذي ينكر اليوم الآخر أو ينكر الملائكة أو ينكر الرسل أو ينكر الكتب أو يعني لا يؤمن بالله ويجحد الإيمان بالله. فمن يعني ادعى أنه يعني يحصل أشياء من غير قدر، وأن الله عز وجل لم يقدر شيء، فإنه أنكر يعني شيء معلوم للإنسان بالضرورة، وهو أن القرآن جاء بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الله يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويقول: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وكل هذا مما هو معلوم للإنسان بالضرورة. ما معنى حديث: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين؟ هل معنى ذلك أن من أصيب بالعين فإن هذا سبق قدر الله؟ كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن لو كان يعني شيء يسبق القدر لسبقته العين، يعني وهو شيء لا يسبق القدر، ولكن يفيد أن العين تصيب بإذن الله، وأنها يعني يحصل بسرعة يعني حصول الضرر، لكن لا يعني ذلك أنه حصل، بل هو إخبار عن شيء لا يكون، أن لو كان كيف يكون، مثل قول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذين أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهو لم يتخذ ولا يتخذ، ولو كان متخذا لكان متخذ أبو بكر. هنا لو كان شيء سابقا لسبقت العين، مع أنه لا يسبق قدرا، لا يسبق القدر شيء. يقول: المكتوب في اللوح المحفوظ هل كتبه الله بيده؟ لا، كتب اللوح المحفوظ القلم، خلق الله القلم وقال: اكتب، فجرى بكل ما هو كائن. يقول: ماذا او كيف، يقول هكذا عبر، كيف ان الله خلق اعمالنا؟ الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، لا يكون حركة ولا سكون في الوجود إلا هو بقضاء الله وقدر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجة والكيس، حتى نشاط النشيط وخمول الخامل، كل ذلك مقدر. قال عليه السلام: كل شيء بقدر، حتى العجة والكيس، حتى العجز اللي هنا الذي هو الكسر والخمول، والكيس الذي هو الهمة والفطنة ويعني الفعل، فإن كل ذلك مقدر، وأعمال العباد كلها مقدرة، والله خلقكم وما تعملون. والله تعالى قدر خلق العباد وخلق أفعال العباد، وكل ما يكون من وجود الذوات والصفات التي هي الأفعال كلها سبق بها القضاء والقدر. ما حكم قول فلان كتب له عمر جديد، وذلك مثلا إذا نجا من حادث خطير أو مرض قاتل؟ ما يقال هذا، لأن العمر يعني كما هو معلوم مقدر من بدايته إلى نهايته، وما في عمر جديد، لكن يعني الإنسان يعني أوشك على هلاك وسلم، ما يقال له عمر جديد، هو نفس العمر الذي كتبه الله له، ونهايته الموت، ولكن الله كفاه شرا، وقد يكون ذلك بسبب الدعاء، مثل ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعاء. قول: شاءت الأقدار، هذا غلط، الله تعالى هو الذي شاء الأقدار، ما تشاء، الذي يشاء هو الله عز وجل. قول: نمشي على كف القدر ولا ندري عن المكتوب. ندري إيش؟ نمشي على كف القدر. كفي؟ إيه. يعني كلمة كفي هذه ما تستقيم، لكن نحن يعني نعمل وكل شيء مقدر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما قال يعني لما قال في يعني في الحديث ان يعني ان ان ان الناس يعني في اعمالهم وانهم يعني سبق القضاء والقدر بكل شيء، قالوا الا نتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فكل ميسر، اهل السعاده ييسرون لعملها السعاده، واهل الشقاوه ييسرون لعملها الشقاوه، والناس مطلوب منهم ان يسلكوا طريق الخير وان يسلموا وان يبتعدوا عن طريق الشر، فان اقدموا على فعل الخير ووقع منهم حصل المقدر الذي هو طيب لهم، وإن كانوا بخلاف ذلك وساروا إلى يعني فعلوا أفعالا يؤاخذون عليها ويعاقبون يكونوا فعلوا شيئا يعود عليهم بالمضرة، وكل ذلك مقدر. اعملوا فكل ميسر ما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. هل هناك فرق بين اللوح المحفوظ وأم الكتاب؟ أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. هل ورد حديث في كراهية التحدث أو التعمق في القضاء والقدر؟ نعم، يعني عن السلف، جاء عن السلف التحذير من التعمق في القضاء والقدر، وأن ذلك يؤدي إلى محاذير ويؤدي إلى يعني اعتقادات يعني فاسدة، وإنما الإنسان يعني يسلم للقضاء والقدر ولا يتعمق فيه. الله عز وجل كل شيء يقدره لحكمة، شيء يقدره لحكمة، والإنسان الذي يستسلم وراء القدر يمكن يقول فلان حصل له وأنا ما حصل لي، فيكون بذلك اعتراضا على قضاء الله وقدره. قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يريد أي الإرادتين؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني معلوم أن المقصود من ذلك الإرادة الدينية، لأنها هي التي يعني يحصل يعني ذهب الرجس أو السلام منه. وأما الإرادة الكونية يعني فلا بد من وقوعها وحصولها. نعم. يقول ما الفرق بين الشر المحض والشر غير المحض؟ كل شر فإن فيه يعني شيء من الخير، ولا يخلق الله شيئا شرا محضا لا خير فيه بوجه من وجوه، وإنما ما خلقه الله عز وجل يعني من الشر يكون فيه شيء من الخير، وأما كونه يخلق شرا لا خير فيه بوجه وجوه فهذا لا يكون. قوله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول كل من عند الله. نعم، يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني الله تعالى قدرها لك ووفقك أن تحصل عليها، وما أصاب من شيء فمن نفسك، يعني هذا الشر يعني أنت فعلته بمشيئتك وإرادتك، لكن قوله كلهم من عند الله يعني أنه بقضاء الله وقدره، يعني فأنت فعلت الشر والله عز وجل قدره عليك، وقد وقع منك هذا الذي أخترته بإرادتك وهو مطابق لما قدره الله وقضاه. فالإنسان يعني عندما يصيبه الخير يقول هذا من عند الله، وعندما يصيبه الشر قال هذا من النفس، لكن قال كل من عند الله، يعني قضاء وقدر، كل من عند الله، الله قدر الخير وقدر الشر. قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل هنا يدل على تغير القدر؟ لا، ما يدعى تغيير القدر أبدا، وقد فسر بتفسيرين، أحدهما يمحو الله يثبت من الشرائع فيجعل فيه شريعة ما لا يكون شريعة، ولهذا جاء في أولها أول آية ما ننسخ من آية وما إيش أول الآية فيها وما الرسول أو إرسال الرسول. المهم أن فيه ذكر وما كان الرسول يأتي بأيه إلا بإذن الله, يعني هذا فيه يعني ذكر الشرائع, وأن الله تعالى يمحو في الشرائع ما يشاء ويثبت, فيثبت في شريعة ما كان في شريعة سابقة ويمحو من شريعة ويثبت غير ذلك, مثل بعض الأحكام التي كانت حلالا لأمة وحراما على أمة. فيعني قيل إن هذا يتعلق بالشرائع وأن الله يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء, وفسر بأن ذلك في الصحف التي غير لوح محفوظ التي مع الملائكة, التي مع الملائكة فإنها هي التي يحصل بها والتغيير والتبديل, لأن هناك تقدير سنوي وتقدير يعني عمري. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الشفاء العليل عدة أبواب فيها هذه المقادير التي بعد اللوح المحفوظ. يقول: ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إن كنت خلقتني شقيا فاجعلني من السعداء. أنا ما أعرف يعني ثبوت هذا عن عمر, ما أعرف يعني يكون هذا, وإنما يعني السؤال أن الإنسان يسأل ويجزم, ما يقول إن كنت فعلت كذا فكذا, وإنما يقول اللهم أعطني كذا وحقق لي كذا, اللهم اختم بخير السعادة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما قول اللهم إن كنت فعلت كذا, أنا ما أعرف ثبوت هذا عن عمر, ومثل هذا لا يصلح, وإنما الإنسان يسأل ويطلب حاجته بدون أن يكون فيها إن حصل كذا فحقق كذا. قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الفرق آدم بين الأجلين, آدم هو الذي خلق من طين وذرية خلقت من ماء مهين, وكل شيء بقضاء الله وقدره. خلقكم من طين يعني خلق أصلكم اللي هو آدم, وإيش ثم قضى أجلا ثم وأجل. قضى أجلا وأجل مسمى عنده, لا ما تذكر. يقول: كيف يأثم القاتل وقد قتل إنسان كمل أجله؟ إيش كيف يأثم القاتل؟ كيف يأثم؟ يأثم نعم. طيب يعني كيف يعني, وإذا جاء أحد وقتله يعني يعجبه ذلك؟ يعني هو لأن يقتل غيره يقول ما يأثم, ولو أحد قتله هو يعني هل يعجبه ذلك؟ يعني معلوم أن القتل محرم, لكن لا ينفي أن يكون أجل انتهى بفعل محرم, لأنه قد ينتهي الأجل بفعل محرم وقد ينتهي بشيء لا علاقة الإنسان به, كالموت على الفراش, كالموت على الفراش. ولا شك أن يعني كونه قتل يعني أثم وعليه يعني القصاص إذا كان يعني متعمد, وإذا كان خطأ فيه الدية وفيه الكفارة. وهذا آخر يقول: يسأل عن الانتحار ويقول: المنتحر إنما انتحر بقضاء الله وقدره لأنه انتهى الأجل. الانتحار هو قتل للنفس, وقتل النفس حرام, ولا شك أنه ينتهي الأجل بالانتحار, لكن لا يعني ذلك أنه الإنسان يقتل نفسه ويقول أنه أنهى أجله. الله قدر أنه يعني يحصل منه ذلك, لكن هذا الانتحار حصل بمشيئته وإرادته, وهو مؤاخذ على فعله ومشيئته وإرادته, يؤاخذ عليه ويعاقب عليه. نعم. كيف يرد على من يحتج بالقدر على المعاصي؟ القدر لا يحتج به على المعاصي, ومن احتج به على المعاصي يعني يؤتى بالعقوبة عليها ويقال أيضا هذا قدر. فإذا فعل إنسان يعني زنى وقيل كيف, قال هذا قدر, يقام على الحد وقال هذا قدر. قوله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين, ما المراد؟ طريق الخير وطريق الشر, يعني هديناه بينا له, يعني هذا الطريق يصرف الجنة وهذا الطريق يصرف إلى النار, فمن اختار طريق الجنة انتهى إلى الجنة, ومن اختار طريق النار انتهى إلى النار. النجدين الطريقين, طريق الجنة والنار، طريق الخير وطريق الشر. يقول: هل يصح هذا الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ لا أدري. قول قدر الله ولطف. إيش؟ قدر الله ولطف. لا شك أن كل شيء بقضاء وقدر، وأنه إذا حصل يعني أمر يعني فيه سهولة ويسر وأن حصل فيه سلامة يعني يقال لطف، يعني حصل تقدير من الله عز وجل ولكنه ترتب عليه لطف. نعم. قول الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء. هذا من أبطل الباطل، لأن الأيام لا تفعل شيئا، وهذا مثل الدهر. الدهر يعني لا يفعل شيئا، والأيام لا تفعل شيئا، الأيام زمان، فيعني إضافة الفعل إليها يعني هذا من أبطل الباطل. بعض الناس يقول إن الله يعطي اللحم للذي ليس عنده أسنان، يريدون إيه؟ إن الله يعطي اللحم للذي ليس عنده أسنان، يريدون أن هذا الرجل لا يستحق هذا، تعطي لحمه ليس عنده أسنان ما يستحق. أنا كل أقول الاعتراض على قدر الله وقدره، ويقول أن هذا لا يستحق وأن هذا ما يستاهل هذا الشيء وأن الله أعطاه وهو لا يستحقه، هذا كلام باطل. بل يعني الله تعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يقال أن يعني فرض على قضاء الله وأنه أعطى فلان وهو لا يستحق، بل الله تعالى حكيم عليم يضع الأمور في مواضعها. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم حديث إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين. نعم. يقول: ما أي الحسنين يريد؟ الحسن بن علي، ليس الحسين. لا، هو الذي كان معه، وهو الذي كان جاء في الحديث أنه خطب الناس وهو يحمل ابنه الحسن. والحديث الصحيح. هل يعد الأشاعرة من الجبرية؟ الأشاعرة يعني كما هو معلوم يعني عندهم يعني سبع من الصفات يثبتونها، مع أن بعضها يعني يثبتونها على وجه غير صحيح ويؤولون الباقي. فيعني كونهم جبرية يعني يقولون أن الإنسان ليس له مشيئة وإرادة، ليس له مشيئة وإرادة، ما أعتقد أنهم يقولون هذا، ولا أعرف أنهم يقولون هذا. قول: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. والله أنا ما أعرف هذا الدعاء، لكن الإنسان يسأل الله اللطف، يسأل اللهم اللطف، يا لطيف اللطف بي. هذا من جنس لا اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. هل صحيح أن في ليلة النصف من شعبان تقدر أعمال الخلائق للسنة القادمة؟ ما نعلم شيئا يدل على هذا، يعني كل ما ورد في ليلة النصف من شعبان فهو متكلم فيه عند العلماء. قوله عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى، هل هو احتجاج بالقدر؟ العلماء ذكروا في الجواب عن هذا الحديث يعني ذكروا وجوه متعددة ذكرها ابن القيم وكلها باطلة في كتابه شفاء العليل، لأنه عقد فصلا خاصا هو الباب الثالث من أبواب شفاء العليل، ذكر فيه تفسيرات لبعض الفرق الضلال، وقد قال في نفس الكتاب هذا وفي هذا المبحث بالذات عن ابن سينا، وذكر له كلاما قبيحا في القضاء والقدر، فقال فيه: وقال شيخ الملحدين، وقال شيخ الملحدين ابن سينا، وذكر كلامه الباطل، ثم انتهى الى انه يعني يفسر بتفسيرين، احدهما أن موسى أو أن ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، هذا كتاب نفيس يعتبر من أحسن المراجع في ما يتعلق بالقضاء والقدر، وقد يعني جعله من 30 بابا، يعني جعل فيه 30 بابا كلها تتعلق بما يتعلق بالقضاء والقدر. لما ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بمحاجة آدم وموسى وهو في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وذكر جملة من أقوال أهل الباطل في تأويل هذا الحديث، ومنهم ابن سينا الذي ذكر أنه قال فيه قولا باطلا وصدره بقوله، وقال شيخ الملحدين ابن سينا كذا وكذا. انتهى بعد ذلك إلى ذكر جوابين، أحدهما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني ظهر له. أما الذي حكاه عن شيخه فهو أن موسى لم يحتج على المعصية وعلى الذنب الذي حصل من آدم، وإنما ذكر المصيبة التي ترتبت على الذنب، فهو إنما ذكر المصيبة والتي أو أشار إلى المصيبة التي ترتبت على الذنب وهي الخروج من الجنة، وأما نفس المعصية فالتي هي يعني التي حصلت من آدم في قوله عصى آدم ربه فغوى، فهذه يعني ليس لم يحتج يحصل احتجاج على حصول المعصية، وإنما على المصيبة التي ترتبت على المعصية وهي الخروج من الجنة. هذا حكاه عن شيخه شيخ الإسلام. والثاني الذي رآه هو قال إن آدم حصل منه الذنب وأنه تاب منه وتاب الله عز وجل عليه، فإذا حصل من أحد ذنب وتاب منه فإنه لا يلام عليه، لا يلام عليه، وإنما يلام يعني إذا لم تحصل منه التوبة، أما بعد حصلت منه التوبة فإنه لا يلام. هذان القولان اللذان ذكرهما ابن القيم في كتابه شفاء العليل في بيان معنى هذا الحديث. يقول في النشيد عندنا في البلد: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، يعني إذا أن الشعب أو الإنسان يعني يريد شيئا والقدر يستجيب له، مشيئة الله نافذة وكائنة، وأما ما يشاءه العباد إذا لم يشاءه الله فإنه لا يحصل. ولهذا يعني ذكرت أن جملة عقيدة المسلمين مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا هو المعنى الصحيح: وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وأما هذا يقول إذا شاء يعني شاء القدر وحصل القدر، هذا كلام باطل. أحسن الله إليكم. ذكرتم وهديناه النجدين أي بينا له الطريقين، يقول كيف هداه الله وقد كتب عليه. هذه الهداية لها معنيان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتسديد. هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد التي منها قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين. وأما هداية التوفيق فهي التي قال الله عز وجل فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهناك هدايتان: هداية عامة وهي الدلالة والإرشاد، وهداية خاصة وهي حصول التوفيق والتسديد. فهديناه النجدين يعني دللناه وبينا له طريق الخير والشر، وليس معناه أنه يعني أنها هداية التوفيق. هداية التوفيق إنما تكون لما فيه الخير. فهديناه النجدين مثل: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين. يقول كيف يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في ذات المقابر: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا تحقيق لا تعليق، هذا من قبيل التحقيق لا من قبيل التعليق، لأن الله شاء أن كلا سيموت، ولم يحصل منه مشيئة أن إنسان سيعمر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فالمقصود يعني أن إيش السؤال شو؟ وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذه من قبل التحقيق لا التعليق، يعني إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن التعليق معناه إن شاء لحقنا وإما شاء ما لم نلحق، وأما هذه تحقيق يعني هذا شيء محقق. يقول شيخنا الفاضل: حججت عن والدتي رحمها الله نصف المال من عندي والنصف الآخر من ميراثها، وهذا بعد رضا الورثة، فهل هذا جائز؟ من ميراثها يعني أنت من ميراثك لها، إذن هو من عندك. لا ظاهر مما تركته بالكل، إيش؟ المال الذي أبقته أخذوا منهما جزءا وأضاف إليه وحج به، يعني معناها أنها يعني ما تركت إلا شيء يسير لا يكفي، لا يكفي للحج، وأنهم تنازلوا عنه وصار شيئا قليلا لا يكفي للحج وأضاف إليه، كان هذا المعنى فإنه مستقيم، وأن ما في شيء لا بأس بذلك، لأنها خلفت شيئا، لأنها إذا ماتت يعني وهي لم تحج يخرج من مالها ما تحج به ويقدم على الميراث، لكن ما دام أنه ما وجد إلا شيء قليل فصرف هذا في حجها وأضاف إليه شيئا من ماله، هذا عمل صحيح. يقول: أخبرونا في الطائرة أن محاذاة الميقات بعد 5 دقائق، فنسينا حتى سمعنا التلبية بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل يلزمنا شيء؟ والله إذا كان مضى ربع ساعة، ربع ساعة في الطائرة تمضي يعني وقتا طويل، يعني ربع ساعة يعني تسير فيها الطائرة وتبتعد عن الميقات، تبتعد عن الميقات، لا شك أنكم إذا كان هذا بعد ربع ساعة وبعد أن حصل منكم الإحرام بعد ربع ساعة فإنكم أحرمتم بعد الميقات وعليكم فدية. يقول: خرجت لجدة قبل طواف الوداع ثم رجعت لمكة وطفت طواف الوداع. لا يغنيك طواف الوداع بعد رجوعك من جدة، لأن طواف الوداع عند الخروج من مكة سواء لبلدك أو غير بلدك، فكان عليك أنك عندما تذهب إلى جدة تطوف طواف الوداع، وبذلك انتهيت من الحج وأعماله، فإن رجعت رجوعك ما له علاقة في الحج، ترجع إلى مكة رجوعا لا علاقة له بالحج. يقول: امرأة نوت الحج وكان لها استطاعة، ولكن قدر الله قبل الحج بقليل حصل لابنها ظرف ومشكلة اقتصادية فأعطته المال ولم تحج، هل عليها شيء لكونها نوت؟ أبد، إذا كانت نوت وبعدين حصل ظرف يمنعها ما عليها شيء. يقول: هذه مشكلة حصلت سبقا، يقول بأنه قال: حججت أنا وأمي هذا العام وسددت الهدي لي ولأمي، ولكن كان في نيتي أنها أضحية العيد. إيش حججت أنا وأمي وسددت الهدي لي ولأمي، أيوة، لكن بنية أنها أضحية العيد. أضحية العيد كما هو معلوم ما له علاقة بالهدي، الهدي شيء يتبع الحاج القارن أو المتمتع، فأنت إذا كنت يعني دفعتها على أساس أنها هذا هو الذي عليك بسبب الحج ما عليك شيء، وين حصل أنك كل تضحية، لكن إذا كان يعني ما تعرف السائل عن أضحية العيد يعني ذكر نسكه متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ لا، هو قال فقط لم يذكر ذلك، قال إنما أعطيت. إيش السؤال؟ يقول: حججت هذا العام وأمي وسددت الهدي لي ولأمي، وفي نيتي أنها أضحية العيد، ظننت. أنا ما أدري وش النسك، إن كان مفردا فليس عليه هدي، وإذا كان ضحى أو عمل شيء وأراد به أضحية فهو على ما هو عليه، أما إن كان قارنا أو متمتعا فإن عليه هدي، والهدي غير الأضحية، الهدي متعلق بالحج والأضحية تفعل في البلد وفي العيد وفي كل مكان، فإن كان يعني مفردا والذي حصل منه أضحية هذا صحيح، وإن كان متمتعا أو قارنا فإن عليه هدي وعلى أمه هو يومه مع بعض. نعم نعم، هو كل واحد عليه هدي، كل واحد عليه هدي. فإن كان أراد بكونه يعني أعطى هذا المبلغ على اعتبار أن هذا هو الهدي الذي واجب عليه ومع ذلك يريد أن يكون أضحية، فإن الأصل أنه هدي وأنه في محله ولا يصلح أن يقال فيه أضحية. وإن كان أراد أنه أضحية ولم يعرف الهدي ولم يعرف أن عليه هدي وإنما يعني لا يعرف إلا الأضحية فإنه باق عليه الهدي. ولا ما أعرف يعني عن الوضع الصحيح لحال هذا السائل. يقول حفظكم الله: ماذا يقال في التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة؟ يدعى، أقول يدعى بعدها يعني بدعاء يعني يقول اللهم لا تحرمنا أجره لا تفتنا بعده. ما حكم التأمين الصحي دون خصم شيء على الموظفين من قبل الشركة؟ ما أدري إذا كان أن الشركة أرادت أنها تعالج يعني أولئك بحسابها وبإحسانها فهذا شيء طيب، وأما إذا كان أنهم يخصمون مبلغ فإن هذا يعني غير مستقيم، لأن هذا المبلغ الذي يخصمونه منه يعني هل يعني يعادل العلاج أو يكون أكثر أو أقل، يعني هذا لا يستقيم. أما إن كان إحسان من الشركة وأنها تعالجهم وتحسن إليهم فهذا طيب. يقول: بنت ظهرت عليها علامات البلوغ في أول رمضان ونزل عليها الدم في آخره وهي لا تعرف، فلم تصم ذلك الشهر حتى الآن، فما الحكم؟ إذا كان البلوغ يعني حصل لها وحصل الحيض في أول الشهر معناها أنها بلغت وأن عليها أن تقضي يعني هذا الشهر كاملا. هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حامل؟ نعم يجوز، يجوز أن يطلقها وهي حامل أو هي حائل يعني ليس فيها حمل، لأن الطلاق يكون في حالين: أن تكون حائلا أو حاملا، فالطلاق الحامل هذا صحيح وعدتها وضع الحمل. يقول: هل صحيح بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة في المسائل الفرعية كرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، وكذلك اختلفوا في أول ما خلق العرش أو الماء؟ يعني هذا أقول هذا يعني قضية العرش واختلفوا أيهما أول ما أعرف يعني عن يعني في الصحابة، وما أعرف ما قاله الصحابة في هذه المسألة هل العرش أول أو القلم، يعني هل يعني خلق يعني العرش أو القلم يعني قبل ذلك، ما أعرف شيء عن الصحابة في هذا. أما فيما يتعلق بالنسبة لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لم يربه، نعم منهم من قال إنه رآه يعني إنه لم يره أصلا، ومنهم أنه قال رآه وجاء مطلقا جاء الإطلاق يعني وهذا لا يؤثر لأن الرؤية ثابتة، الله تعالى حصول الرؤية لله ثابتة وهي في الدار الآخرة، وقد جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني في الحياة الدنيا ليس فيها رؤية لله عز وجل، لأن الله تعالى أراد أن تكون رؤيته في الدار الآخرة لأنها أكمل نعيم فتكون في دار النعيم. لكن فيما يتعلق بهذه الجزئية هذه ما يؤثر، ما يقال أنهم اختلفوا في صفة الرؤية، وإنما اختلفوا هل الرسول نص على أنه لم يره، ومنهم من قال إنه رآه وكان مطلقا يعني ففسر بأنه قد يكون رأى رؤية قلبية وهي العلمية وليست النظرية. يقول: ما حكم وضع الرخام يقول يقول ابن القيم في يعني فيما يتعلق بالعرش والقلم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان لأهل العلم مشهوران والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نعم. وضع الرخام على القبور هل يجوز؟ إذا كان مقصود يعني على علامة يعني وضع علامة يعني رخام أو يعني أو حجر أو غير ذلك لكن لا يكتب بها وليس فيه كتابة. وأما كونه يعني يوضع الرخام على القبر ويكسب الرخام يعني فهذا لا يجوز، ولكن وضع علامة على القبر ما في بأس، قطعة من الرخام وضعت علامة على القبر. في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هل يقال بأن حق العباد على الله واجب عليه جل وعلا؟ الله عز وجل يعني وعد وهو لا يخلف ميعاد، والله عز وجل يعني كتب وأثبت أن من آمن به أنه لا يعذبه، وهذا من عدل الله عز وجل. يقول هل أسماء سور القرآن من الله أم اجتهادية من الصحابة؟ لا أعلم يعني شيء يدل على أنها من الله، وإنما كما هو معلوم هي مأخوذة من يعني جزئية من جزئياتها مثل سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة، وسورة آل عمران فيها آل عمران، النساء فيها النساء، المائدة فيها المائدة، وهكذا كل سور القرآن بكلمة من كلماتها، إلا فيما يتعلق ببعض السور مثل سورة الإخلاص فإنه ليس فيها كلمة الإخلاص، ومثل كلمة الأنبياء لأن المقصود بذلك أنه ذكر فيها أنبياء 17، وإلا فإن الباقي بجزء بكلمة منها، وقد يعني جاءت يعني في بعض الأحاديث في بعض السور عدة أسماء مثل سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، سورة محمد، سورة القتال، وهكذا. لكن كون فيها نص يعني أنها تسمى يعني بهذا الاسم لا أدري. يقول طبيبات حديثات التخرج ويريدنا معالجة النساء فقط، وهذا يتطلب التعلم والتدرب تحت إشراف أطباء كبار، علما بأنه لا يوجد طبيبات ذات كفاءة عالية، وهؤلاء الأطباء الذكور مؤتمنون ولا توجد خلوة. ويقولنا الطبيبات هدفنا هو معالجة النساء وتقليل كشف الأطباء على النساء، هل التدرب تحت أيدي هؤلاء الأطباء الذكور في هذه الفترة جائز؟ أنا سئلت عن هذا السؤال من قبل، ولعل صاحب السؤال أعاده أو قد يكون غيره. الحاصل أن النساء يتعاملن مع النساء والرجال يتعاملون مع الرجال وأن حصول النساء كونهن يتعلمن من الرجال ويحصل يعني تدربهن يعني بواسطة الرجال هذا يؤدي إلى الخلوة، وإن قالوا إنه يعني لا يكون في خلوة قد يكون في خلوة لأن هذا شيء مستمر وهذا شيء مشاهد. الأطباء يخلون بالنساء التي يعني يشتغلن معهم. هذا يقول أنا طبيب وزوجتي طبيبة ولسنا في نفس التخصص حتى أعالج الرجال وهي تعالج النساء، نعاني من أمرين، الأول اختلاط في الطاقم الطبي، والثاني أجد نفسي أكشف على بعض الحالات من النساء وزوجتي كذلك تكشف على بعض الحالات من الرجال، فما الحكم؟ الحكم أن النساء يتعاملن مع النساء والرجال يتعاملن مع الرجال، ولا يصلح التهاون في هذا. لكن لو حصل يعني ضرورات يعني ألجأت إلى أن رجلا يعالج امرأة ويحصل منه الكشف عليها يعني اضطرارا مثل تعسر ولادة أو ما إلى ذلك، هذا يعني هذا له حكم يخصه. أما كون الناس يتساهلون ويتهاونون وتكون النساء يعني تعالج الرجال وتكشف على عوراتهم والرجال يعالجون النساء وتكشفون على عوراتهن، هذا لا يستقيم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تصوير الرجال والنساء في حفلة الزفاف ثم نشر ذلك على صفحة الفيسبوك علما بأن النساء متحجبات ومتنقبات وملابسهن واسعة؟ ليش؟ كيف يصور وهو متحجبات؟ الناس ما يري يعني يعني ما يعني ما ما يرون هذا الشيء، ولا وإنما يعني يريدون يعني شيء يعني إنها كاشفة وبزينة، هذا هو الذي يعني يريده يعني أهل الشهوات. وكيف المرأة يعني تصور بجوار رجل يعني سواء كان كاشفة أو غير كاشفة؟ لا لا لا تستعمل التصوير ولا يحتاجون للتصوير. يقول: خطبت فتاة صغيرة ونحن ما زلنا في نظرة الخطوبة، قلت لها بعد الزواج تلبسين الحجاب، فقالت إنها لا تستطيع لأن أسرتها وأهلها ليس فيهم من يلبس الحجاب، فقالت فقط سأظهر الوجه والكفين وهذا يكفي. ابحث عن غيرها. يقول: ما حكم الخضاب بالسواد بالنسبة للرجال؟ لا يجوز الخضاب بالسواد، خضاب الشيب بالسواد لا للرجال ولا للنساء. شخص لم يزكي عن ماله لمدة 10 سنوات، فماذا يفعل الآن؟ يزكي، يتدارك، يزكي عن 10 سنوات. يقول: بأن المال يتزايد خلال هذه السنوات، لا يوجد حسابات لأن معه إخوانه ولا يوجد حسابات بينهم. إذا فعلت الاحتياط تبرأ ذمتك، إذا فعلت ما تطمئن به نفسك وأنك أديت ما عليك بذلك تبرأ الذمة. يقول: كانت لي تجارة في السجائر، وفي ذلك الوقت استلف مني رجل مبلغا وكان من أرباح تلك التجارة، الآن ولله الحمد تركت بيع الدخان، فهل يجوز لي أن أنتفع بالمال الذي أقرضته لذلك إذا سدده لي؟ وما دام أنه يعني محرم فأنت لا تأخذ منه شيئا، اتركه وانصحه أنه ما يستعمل الحرام ولا يبيع بالحرام. يقول: عندنا أناس يجمعون المعروف من عند أحبائهم يعني المال ويشترون بها رؤوس المعروض. يقول: المعروف. أي؟ المعروف. معروف؟ نعم. وش المعروف هذا؟ كان اللي فهمته يجمعون المال إحسان يعني؟ نعم. من عند أحبائهم ويشترون بها رؤوس من الغنم ويذبحونها عند المقابر، فما قولكم في ذلك الفعل؟ لا يجوز، هذا عمل باطل، لا يجوز. يعني أنه يأخذ من الناس أشياء ويقول هذا من معروف الإحسان ثم يذبحونها عند المقابر، أبدا لا يجوز. هل يجوز رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة؟ نعم، يشرع، يشرع رفع اليدين عند جميع التكبيرات. نعم. يقول: أنا شاب أعزب وأعمل وأسكن في بلاد الكفار، تتعارض رغبتي في الزواج مع رغبة والدي وهي الهجرة، فماذا يجب علي، الزواج أم الهجرة؟ كونك تنتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وفيهم أبواك وتزوج عندهم، هذا هو الذي ينبغي أن تفعله. يقول: في كتب النحو عندما يمثلون للمحذوف يقول: وجاء ربك، والملك صفا صفا، أي جاء أمر ربك. هذا غلط، يعني مثل هذا لا يصلح ولا يعني يليق أن يستعمل هذا الشيء وأن يثبت أن هذا من قبيل الحذف، بل لا حذف في ذلك، وإنما هو مجيء يليق بكماله سبحانه وتعالى. إذا خلطت ماء زمزم بماء عادي هل يتغير أم يبقى ماء زمزم المبارك؟ لا، ما يبقى ماء زمزم، أقول ماء زمزم هو بدون خلطة، أما إذا خلطته فيعني فهو من ماء زمزم وغير ماء زمزم. يقول: من جاء إلى المسجد النبوي هل صحيح بأن هناك عدد من الصلوات كما نسمع 40 صلاة لا بد أن يقضيها في المسجد؟ هذا ورد في حديث ضعيف لا يصح. والصلاة بألف صلاة، صلى واحدة أو 10 أو 40 أو 50 أو أقل أو أكثر. كيف الجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ معلوم أن الكبر من المعاصي، وأن إيش الحديث الأول وشو؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. معلوم أن من كان عنده إيمان فإنه لا بد أن يخرج بإيمانه من النار ويدخل الجنة. وأما فيما يتعلق بالكبر أو المعاصي وأنه لا يدخل الجنة من كان كذا، لا يدخل الجنة قتات، يعني فهذا يفسر بأنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، يعني وليس معنى ذلك أنه يعني لا يدخلها أبدا، لأن أصحاب المعاصي لا بد في النهاية يدخل الجنة، وإن شاء الله عز وجل أن يعفو عنهم دخلوها من أولا، وإن شاء أن يعذبهم عذبهم، لكن لا بد أن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. يقول: امرأة فرنسية اعتنقت الإسلام تسأل هل يجوز لها أن تدعو أبويها وإخوتها إلى بيتها وهم لا زالوا على الكفر؟ نعم، تدعوهم لزيارتها وتدعوهم إلى الإسلام. وهل يجوز لها إرث أحد والديها إذا مات؟ وهل يجوز لها إرث؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.